باب ما يشتريه حافظ لبار لبار وقال عمر بن كريم وابراهيم الباي والمشتري وقال ابراهيم بن العربي يقول بها مكروبا وهي طعم اشراف. باب لا يشتري حاضر لباب بسمسرة شاري بيدي بدينة برا وعرق بندي بدرلي بندي سمسرة كان عرق دولي تغير شيء فابي نخر سوي تلاوي تدلون شيء موت افرير دزبه پر رام نتخار سکن ناس پنوکو وقره ابن سرین ابراهیم دلبای والمشتری ابن سرین و دائم ابراهیم انحی دا دوار باید پرا مشتری پرا دا مکرو گرلی دی وقال ابراهیم ان عربا تکولو بیعلی صوبن بیعلی دو تذکر که وقت نخطول مراد کن کنلوی ویا تعلی شرا و دائم مراد شراوی ن دو تا چی داشتی بود؟ و کاری اونی سر نمی بریم. آلیل باهی اون. آپو آپو لایا بیه ول باه کنن. لایا بیه ول حاضر. داره که لایا بیه ول. باه تو کار ولادا. باه تو کار ولادا. شرال پنابون دارسی. چه نبی کنه خاطری. شا. نبی نه کوه بنا بیتا. حاضری و بدی پر کوه بیانه. شما. من قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله لا يبتاع المرء على بيع اخيه ولا تنجس ولا يبيع حاضر لباله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال رسول الله مالك هنا ان يبيع حاضر لباله. باب النهي عن ترك الركبان ان بيعه مردود لان صاحبه عاتم اذا كان به عالم وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. النهي عن التلكي الركبان باید تر مختکدو که نه مانه اولی که باید تر بنور مختکره کابینا روانه دو باید روانه سامان داره ثنا شار تر روانه و تم مختبر آدی که دپلیاری سودو به ثروت کرده کنا و آن نباید مردود نه اد دا باید کنا مردود دو دکه چه دانه مسالی که نگور دا آسی دا آسیم دا اد کار بیاره من که پدی خبر وی چه دانه مانه اولی دای بیار ورثی کنا و او خداون خل باید کنا خدا نور او زکا چه دا شار ایده خلکتا دی شار نتنه تا منی که پدا پشا سریت تا کنا گرون خدی کنا دی آئی پلیاسو نوکو کنا حالانکه آگا شای کنا پشا سکا کافی نمی لگی دی کنا چه شا تلالو گرون بی خدتا وی تو پلیاسا ظلم نوکرنا شبس. و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالوهاب قال حدثنا عبید الله العماری عن سعید بن سعید عن سعید بن ابی سعید عن نبی ورطا قال محمد بن سلم عن سلقی و عن یبیع حاضر لباده. وبه قال حدثنا اياك بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا عمر عن ابن شهاب عن النبي قال سالت ابن عباس ما معنى قوله لا يبيع عن حاضر لباب فقال لا تقم له احتمسار. دام الكتبت دليل ما جريرا. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زيد قال حدثنا تيميه عن ابي عثمان عن عبد الله قال من اشترى محلا محفله فليرد معها صاعا فقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. سمعت مور محتكيستا حتى يهبط بها الى السوق حتى كي بزور تدركي ذكري شي بزور ترور لكي. باب منتهى التلقي. باب التلقي منتهى كيمي رسول الله يجيك انا فكيمي شو يسلم ملا بدلع شيء اخيرا يسوي له حبيه انا غير محتكي لما و آه تلاکی محاد دا چه کنا تلاکی ایدونا با تلاکی مانو دو دونه بی پدان نور مشکره زنه بی که چه بزور سار راسه بزور تو سار شوه تا داری دره شه کنا ای بزور نا بدیا نشور و تلاکی بدیا و روزه کنا و ای بزور تو سار شوه داری دره شوه چه نا کنا ای بزور تو سار شوه بانو بی تاری چه سپر بزور ترگار نوی چه بزور ترگار چه بی پسه گرده پسه ریجه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق ويبينه حديث ابو عبد الله. وبه قال حدثنا موسى قال حدثني يحيى بن عبد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال كانوا يتبايعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. باب من اشترط في البيع شروطا لا تحل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي هريره قالت جاءتني بريره فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام وقيه فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم يكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليهم فجاءت من عندهم ورسول الله جالسا فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترتي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتك ففعلت عائشة فثم قام رسول الله في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شروط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتك وإنما الولاء شرطي نبي لك شرطي بيان في تفسير الشهور شدي كنا على موافق دي مقتضى دي عقل سرا عقد يا تقضى كو ايه شرط تتر خو كنا بايا بيو كنا خرب بيري مثلا متوية كي دا شاي كتب دينا كده خرو كوي بيلو سي اخو غاتا تا قضى دو ما بيها يلو سي كنا بايا دور كوي يا عليه السلام ملايين بي مناسب بي بايا دي چه مولا خوشاي خو پير بنا خورنا كي تيك تو بيرگا خو موتا خو زمين خو برو كوي كفير بنا غوري دا شرطا ملايين دا عقل سرا دا غم دو بايا خبرا وزن شرط داسی بھی کل چنید عقد دیکھا مقتضی سر موسط بھی آیات کذانو کو ویسر ملائید ویسر کی تالی بھی اور باشر ناپوی احد المتاکدیز دکنا بے پیسر بایا فاسد دیجی خوزن آشد دیکھا چی پکل آگا شرط فاسد دا لکد آگا شرط دکنا مریائی کو یہ یقین دا کہ تو پای سب من حکل لو بچی تی اصیل کی ولایت ایک چاہ دکھو چی اصیل کو نیروس پی ایک بھی البالا من آتا کا احساس نہیں کہا کہا کہا وین درولا بریرا دا در خاصی تو کلو ایتا زخ پلے ملکون سرمی عقد مکتبہ کردہ مکتبہ کردہ کنا پنے اوکیہ سپین زارے بندے وا اوکیہ سرویر تی پیو کردی نا اوکیہ میں سندی میں سرکو چی دار زندر کو پا کشتے بندے کنا مکتبہ کردی کنا خدا آغا مصر چی مدہ تو سرو کردی چی کنا چندار ہوکی کنا صدکار بنو کردی چی زخ پیر پا مندے پر بدیوے کرے چکا تے پرتے ویشا اصلے مالے پورے تے ویشا اے تے خبر ہو کا انا کدا خبر خاصی وی انا جے طور تو پیر پریکا کہ سمرا پیر پتو دا چاغز کنا اے تو پیر پریکو ولے تو میرو سے مووی دے بزا تو کنا بدیوے رغلا بیوے تو چنا دا سمندو خاصا کنا ارنوے تو پیر دے پریکو کو میرو سے دی میوی کنا نبی سنت کی ساو کلا نبی سم سخت غصاص و پکار ہو کنا بلکہ دا خبر ہے پا ممبر بدو کنا ممبر پا چک شد کنا اللہ پا خمسنائی ویر دین آباد ویر کنا چی خاص دا خرطی نبیر نا کبھی کنا چی خواہی پا کن نرہ وکوی کنا دا خواہی پا اللہ علیہ اللہ علیہ من آتا کنا دا خواہی پا صلاح حقا دو دا خواہی پا خرطی نا کنا پو خودی کنا و دیتا اول چی ویر شو تو بیا کنا چی تو خبر میں امر اللہ کنا سعودو سرو کا چی تو خبر میں لگا پیری پریکا کنا خوالا بیا سعودو کنا داغا شرط نزل جوت نبر نجی کنا داغا کن آغا شرط چیزا نبر نجی مبتر سوزو خارب بیدی شبس وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عمر ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية فتعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا فذكر ذلك الرسول فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتقى باب بيع الثمر بالثمر وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن مالك بن هوس سمع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا الا ها او ها والشعير بالشعير ربا الا ها او ها والتمر بالتمر غنم كي تهر من حسوي ده سويدو الا ها او ها مگر فدار سرس سويدو چاغا اوت ويك چدا كنا دروخلا و دا بلد تو لب بوتا روکا دا منا چی پیغی مجلس تی آکت شکر تکا بوس روشی دوالی تر پیدا کنا بیدا غا سوئین دیا سر تو سر بنے و دوالی تر بدلی جب بندی کبزائی مجلس تا مجلس سوشی دا رنگی شعیر بے شعیر کندار بادو الا ها و ها و تمر بے تمر ربا الا ها و ها یو برا کسا دو عام طور بندی ذرا سلیمون پشتنا کو خطوشی پدی کلی شیعہ مس کنا مری مری پا خوی کلا کا بکر سے دونا تا مماشی جب کے تور سی کنا جو بھی علیہ حضور علی کا چپدا بندے کنا دونا خور بندے رو دونا کی سا چکلا بھی ضروری بے بے دیر کی ودا خو غنم پا غالی میں خرسی دونا پا دونا خرسی کنا و آئی عیسر خوصی لکن آب بل وقت ورکوی بدا خو سوئی نشو دا البرو بالبلد که ربن الاخر ها و ها دا سوئی ندو ذکا چه دا تو دولو دو کنا دا استقرار دا دا کرزادو کنا دا پیر ند یو پیروی یو کر استقراروی یو پیروی مشو دا پیر و دا کرزی پاس نکی یو کرزادو کرزاد کنا کرزا عقد تا بروی دا شگره ولا عقد وی شگره کو احسان و سره کو کور چلایوی کنا کوری چلایوی و یو پیر دا تا پیر سو دوکی دکن دوتا ویرشه اوالا ویتا وکی چهلا خیل وکا خو پیسی نشو سا پیسی میوان محباب درکو وای دوکا چه خواه کمی دوزی تکنا اینا سیاولا سو دوی توی کنا پیر سو دوی توی کنا ای پیر سو دو شکا دکن دور این که کم نمخشتونا مطلبان شکلا چه پیسی روکا حیل دبن خاصا زکا چه آج ایک آج جل چه مقرار دا چکنا تنخواه اسلام یا عبادہ بے درکون کنا کنا آج سو دونا یو جود کرده ولی شوا دا تسکت سو دو سو دخیل دا فیدانا مخشم مطلبان شده کلا و چکی ما کرزادو کنا کرزادن اغا تاجیل و نتا نکبلوی پا کرزادن نتا نشی تلای کن سرو کیا کنا تمر برنا غولنا چکر سکر میر گیڑا نیو رونا کنا بیاد نا گوشنی تا چاکا پا پیر میں روکا کنا سرو کنا پیش دا جل اجل لازم دوی ندا آج تا برو دا جا کن سو دونو دو کنا چکر آتا دونا در کوئی آتا آج پیر پر کوئی کنا حیات نیتا چدا جا آنی ہے آج دونا چا دونا درو خسی آج دونا دو کنا بس انہا رکرا کنا وہ چی پیر سو دو بھی دیا پا پیر سکنا داتا مثل در کوئی بل بدار در کوئی کنا آج دونا دے فرلا دا ندا آگا ربا دو کنا اس کے قرار دلا شاید باب بيان الذبيب والطعام للطعام وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله نهى عن المزابنه قال والمزابنه بيع الثمر بالثمر قيلا وبيع الذبيب بالكرم قيلا وبه قال حدثنا مزابنه لا ليس بمعنى كده مزابنه ليس بمعنى كده بيع الثمر بالثمر ثمر ايه قلت لك فوقنا فيري بمر حتى هو ذكر ايه اللي يجي فوقنا فيري اشخذه بثمر فوقي حجيره بن شعر كان عرب دليلي وخافي كان قیلن پت داغا خرطویا پا طریقہ دے کنا قیل بنے پا طریقہ دے پیمنا کا بنے پونا پر حجیر دی دائی تو دی کنا او تا پر خان مستاجی کبیران شما دو تو تا کنا حجیر زرد تا او دا پا ریر پخیر دی بیتی چاہتا ہوئی کہ مو دا کنا حجیر دو پا دا کنا موتا لاف سرا کنا یا شل سرا حجیر لی درشی کنا دا مو دے کنا فشن سره حجیره بو نه پوچ حجیره بو دے کنا دا می دے خاطر کلا ادو له حتی مدرا سے ا دے وکی مکنا و اتو له بکل اند زاو له گئی چ وکی دے مردو پش کدے مردو کنا اے تے مو زبانا و تی کنا دا مو زبانا دو اے دے نہ مال رولی دو کنا یا کنا بلو دے کے پمے دے تر شاہدی او تو تے دے مو کنا پر حال تے مو ویز کرے کو خلے کنا ایبو دا ویلا دا کر پدیش تقریبا یو مان یا کر اصل سره یا دې سره کنا مله وا پښې دیو مو ته دا وچ مو ویدو کا دې سره کنا ته به ځا په خوشي بدا کاټ کې ایبو نه مال دغه چې دا ام کنا اموال لري بوی دي کدر ادا و جین سادا کنا یو طرف تک کنا خو جواب له بل طرف ته حکم دن نشي کله شي کچې دا کاټ وی یا کله شي اغه زیوت وی کنا بدا کنا هذا التفاضل لربا بشر ولا كنا كمي بشر بزاب خطر اسا بشر صلى قال حدثنا ابن عوان قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن المزابنة قال والمزابنة الذي ثمر بالكل من زاد قريبا ان كشف عليا قال وحدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلاء بخرسها باب بين الشعير بالشعير وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن انس اخبره انه ائتمر صرفا بمئة دينار فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوزنا حتى اقترب مني فاخذها فيقلبها في يده ثم قال حتى ياتي خادمي من الغابه وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تاخذ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب بالورق ربا الى ها وها والبر بالبر ربا الى ها وها والشعير بالشعير ربا الى ها وها والتمر بالتمر ربا الى ها وها باب بيان الذهب بذهب وبه قال حدثنا صدقه بن مخلد قال اخبرنا اسماعيل بن عيينه قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر قال ابو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضه بالفضه الا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضه والفضه بالذهب كيف شئتم باب بين الفزة بالفزة. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن سعيد بن الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رجل فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رجل؟ فقال سعيد في السرد سمعت رجل يقول الذهب بذهب مثل بمثل والورق بالورق مثل بمثل. ده عبد الله بن عمر صاحب كان ایک ایک ایک بیا سرک شئی تفضول جیز بلولو اخفل اللہ مذابیو و ابو سعید دا کاری وقت کشکولو عبداللہ بن سعید ملاو شوگتو چی یا ابو سعید ما حاضر لیتو حدث نسم کنا دا اکیم سا حدیثتا چیتی نبی سمینا موی و کار ابو سعید فی سرک و بیا سرک شئی مولا بیسم ندری دی ازاما بالزہب کنا سره په سره باندې خرڅوي دا خو مسلم دي مسلم برابر برابر باندې ولوريك بلوريك چاندي په چاندي باندې برابر برابر باندې په دې شي تفاضل نه جایز ده کنه کله چې کړه عبد الله مرته حدیث نوي رسول الله کنه درګه عبد الله بن عباس صاحب به څه خدا غو به څه دې ته ولا شي فکه شماوي دي کنه چې چکی مې سمنه خلقي دي خلقي سمن سره او پنځه سمنه خلقي دي سرپوري سي کا دا غو خداوندي پدیگشے چسرا پسرے دے خرسوے برابر کو برابر باوی تفضل ناجائز ذکر اور درنگے نسیا پش حرم دو کیما پش حرم دے بلکل پو یورس بلو خلق پو بلس برکوے نسیا پش حرم دو یا سپینزر پسرے میں ذرے بوندے کنا اور سپینزر پسرے بھی جیل بدل دا تفضل جائز ذکر ہے تو یہ تو سرہ دے کوا اینا لابترا سپینزر کنو خلق خو کدواری پی غیر مجلس شوی نسیا بیا پشه خرم دو نسیا بینی ویتیم بینی پشه دا حکنه چکی ما خلکی سمره دی ایس خو داغا نشتا سره در سپین در بنده خو بایا نشتا دا ای وقت رسی تقریب بنده نزدیر که مرسی دا تو لکن دنیا شه پیسی دا سر سپین زاروی بسمی دا بعدا بیا سر ذرا کنا پشه کام سن بیا سپین ذرا میسو پلینا دی چه نندرامی نندرامی نندرامی کن داغا سپین ذار بی نمیسو پلینا دی که پو آخا پا نندرامی بودی بی کارو بارو کنا ورسی آبی کنا داغا کسا بدالا خدا کسا بدام بدالا خدا چه خلک دی پرا نسر سپین ذا خود کمتی شایو پیسی وی خلک بی سر پتاولی اغلقاولی بی چه در جواب کشل شکاولی بی آخ جاری شه احفاظت بن نباق خلق سر بلو صداز منوع بخلق اجاز در ضرور سنگ بردلے ایتو سر بسرعی پیزاری درگتا بیویر کر کچھ اداغتو سنگا مناب تاگی اب امن خلق امن دار خلق کو اے بیتو تا رسید دیر کو انا چپن کیمو سنگا دخت اللہ کنا سپین زار دی یا دخت اللہ سرزا نو سنگا ایسا شیخ من اے بیو کئی احسا رسید و خلد سخات کو تو تا بیا کار کو کنا ایباویل چکرہ بے تو ذرک پیشو سعودو بے دیکھ رہا بزور تا بے لوڑ لے کپڑا بے دیکھ رہا غلا بے دیکھ رہا یو تیل یا نیم تیل زار بے دروخص لے بے ویرہ لے ذرگر کا ارسید بے ذرک پوچھے سای بے تو سنگ میں دلہ بے چکرہ ارسید بے اوکتو ایتو مسئلہ درشتا ہے کہ موتا نیم تیل پچار لی کرنا بے بے نیم تیل بے نکھاش کل کرنا دا بے دیر تے بے تو سعودو پو منہ اوکرلا دیکھا نوتا بے دیور لے تو والا سعودو پسرے درے پسپینہ درے پسرے درے پسپینہ درے خوی بے درے زرگو سکا رسید بیدر کولو کنا ورس کیا دے خال کے پدے رسید بند زیر کے سیماب کوئی دوست دا نور خبر اتکا چی دا نور سرنگر کوئی دوست ہو کنا اے خال کے پدے رسید بندے سیماب کوئی دوست زرگو رنے پدے رسید بندے سرپیر رسید بندے کنا چا دا خلی اکلے خاتا ہے سودو بھی دیکھر لہ زرگر تا بے نمیت لے چی ایک نازار تر وخلے چی نیم تول زر بندر وخلا سعودو پا بندے کو دونا پا بندے کو کنا غیال پا بندے کو یا یہ در روندہ کنا دائریک پر بلا دکان دور تا چی موتا کپڑا روکا یو جو خط دینا کو کنا چی یو تل سپین زر بندے کنا آرسید پر ویر کو کنا یو تلے والا باس اللہ چی نا یو تلے رسید وخلا دا غیر میں کنا مو زرگر تنگا دی کنا وی چی برسا دو بیپا بے تمادو آبی سیوا ادی کان دور تے ویرا نو پخلا وشی منا پاغاوری پا بلے زرگر تا بیول کنا چھے پتو میں کرا دا تو پنکی میں خاکتے حضرت بھی بیاتے ہیں سنگے تو سنگے زار دی کرا اے میں دسا دو کچھے کرا سنے کرا اے میں بیارا دکھا دکندور تا بیا زار بے کرا ده تحوالا لكي فمور وانده يكن اگه دي كان دور پير شو كفرا مو لو کرلا ومور بزرگر بنده پير دا كنا مور دغا دي كان دور مكنا بزرگر بنده يكنا ورا ولو چه مور كنا فابنده پير دا دا خيسه كان تي دي كان ازرگر نموخرا وده يحوالا رسيب دا وثيقاية دو كنا اعتماد ده پره بكنا دا دخال كي پير مشتاپا دي كان ازرگر بنده بس اکنا دی کنگور میں بیتنو کنا خوش منا پتا بزرگر میں بیا کا پیر کولا اگر پر کولو چا پدر کنگا پیر بے بلیو ورسیا کنا دی کنگور بانو بیتنو چی خوزا در سید چلو گلو شکنا دی کنگور میں چکا بیتن خودو کیا ایبا در سید کوئی کنا سی مو پل کنا دا کنی چیزر گر سنگا مو دی منا تیل زار دی کنا دا گا دیو بینا وصول کا ایبا کازن و خستو کنا دی کنگور باسم کو ایبے کے شاید کر ایبے بس کنا دار سے لو لو دار دے زرگر و دے سرپی دا گھر سی دار لو کوے گئے بچے دو کنا سے کر نہ کر لا کر اپن مرے اونے دا میرا کر وڑی کے چدی کندو اے زرگر نہ گا زار وخلی اے تختل کنا اگا زار ور پوتے سن ہا سے کنا ورن کنا دا فکر دے پگاس دے تے ویر چ گانے میں گڑے لے کنا او دے کر ودے تے زار دے سن استلا امنات کو دی اگا یری کے پداو کے وچ سے ایک مرسی اختل زار میل نکنه نو پر میاسی یا پکول خندر نو خری کنه ایگه در سیدینا زیوت کرده کن ایوانه میره سیدینا زیوت کرده کنه او دا بزور تروا تل کنه ای حال که اعتمادو کنه کنه ها سیده بیچه لدل کنه پا با دونه کاروبار که دو کنه ای پر کی زرگل سنگه دیمه را کنه تیرا زار دی دیمه تیلا زار دی دیمه تیلا زار دی کنه پا با دونه کاروبار رول سر رول سر رول سر کنه بیا اوال اوال کنه داغا سویزرلین شے کنا داغا بین جوڑ شو کنا چنہ دا زار کی یہ دیر گروہ سنگا دی کنا با میڈیو بردی کنا چل حال کنا ایک دا بین جوڑ کو کنا خال کتا ہے کنا آغا زار ہے اے بین کنا میں خسل اے بین کنا زار سیدی نا تراؤن کل کنا آیا تو یہ سنا اپنو کی لاس ری پیدی مسنگا اپنو کی پیز ری پیدی مسنگا کنا اپنو کی دیمرا دی اپنو کی دیمرا دی کنا دا اوارا والتا سوزیلین شده بین کروه تو زار کن ایگر سنگ جامع کن و دا رسیدی را بیده کن آبی چلاول ای حال که به زار پا بین شن پرتوی پایسی آغا دی سمرا پیلا زار دی سلز سپیل دی کن و دا آل چلاول بی رسید کن پا هر نوٹ پندی ریکری دی کن نسل چاسر دا نپدا بی نوٹ ریکری دی کن دا تا خاز دا کن بین دولت پاکستان دا بینٹا دولت حکمت رکھی دے حکمت بینٹا ایک سو روپیہ دا دے سل روپی رسید دا دا نہیں دے سل روپی دا کہاز دا کنا آ روپی فا آغا زار دی کنا تین زار کے پا بینش پرت دی کنا دا ایگا دا کنا فلکی چا حامل حاضا کو کنا با مطالبہ پر کنا بینٹ دا ایک سو روپیہ دے گا چا سا چا دا رسید بھی و دا بینٹا بھی رہی کہ متخل زار روک کنا بعد از چاپ نشان کاری که میبینی کنار زار کرد که بی کنار زار دیگه تا بینک سپرده دیگه کنار بینک یه ولش دیگه کنار اگر زرگوری نه و به گانه از کیسه دل او تا کنار بینک تا نورلا کنار خو رسیدی نه به دمرا چپ کول چه سمر بیش از زار میگه که حتی راهش که دایشی پیش کار کرد کنار اپن کایی میشه نه گوی زار آن نیستی ابریشی آن نیستی نیست کنار بیا چه موسن گزار تا موسی به بزرگ کنار مو یو دایره سیدا کرپری وی کنا اغه فرای روشی وکي چې موته هزار او وسل زار نیوی به سپه حکومت به خپلتی بده کنا چې څومره به زای دې مر به سینا کا کړ کنا هو اګه تا پته ولا کېږي چې څوک دا زار خو خلی نه نه لوري کنا په مخ به کنا دا غازی تای نو ټینا کنا دا غل تر هو تل سان دا درس کو اګه نو ټیپ شو چې زار تا و دیتای مقدار اختا چه ایگه روسی آن زار مار نشتا کنا آسی چلی ری کنا خاطر نلگی خرکتا بیدا خوشو کنا چه امریکا خیزا زار دیر دی امریکی بیدا کاروبار نکو ایگه لان کرا ایگه پرسیا بنگی نوٹیلا چلاون ڈالر چه سیم مرا بسرا زار بی دیمرا ڈالر یکن ایگه امکدار یسری بی کنا ایسل ایسل یا پندرس پندرس یا دی زر زر یوی وی کنا پر ریتائی کر باری میں کفا بولی تھی مادو کنا خر کے با حکمتی ایسا وکل دی چھ آگا ڈالری پو بینکی سے ششنو وكان يجب ان يكون هناك افضل من المجال الذي يجب ان يكون هناك افضل من المجال الذي يجب ان يكون هناك افضل من المجال الذي يجب ان يكون هناك افضل من المجال الذي يجب ان يكون هناك افضل من المجال الذي يجب ان يكون هناك افضل من المجال الذي يجب ان يكون هناك افضل من المجال الذي يجب ان يكون هناك افضل من المجال الذي يجب ان يكون هناك افضل من المجال الذي يجب ان يكون هناك افضل من المجال الذي يجب ان誰が言うか。私はそれを見つけた。بیا چی می سره نکره بیا تیری پر کبول اخی خو سیرا دا کو چی می سره اس دغه دیت زره قانوني وکړي جنور تا زره قانوني اره نه قانون زار جوړ کړی زار څنګه خو قانون زار نه جوړ کړی اس په بیا تر چاته ولا شي بل سر کو سره سره اګه تل شي په پاتو وکړي اس په هغه نشته اس می سره یاسه سره پیتا پاکستان وټوري انا یدارتا بدل کا یا کرا پر یلتا بدل کا یا پر نوتا بدل کا دارت زنا ملکی دارت مریدر متجددین دی کنا اے خدا پای صلاح کر دو اکثریات دارت ملکی ولا چه بیا صرف احکام پدی کے نوٹے بند لگے نی کنا یو پاکستانی اسرے نوٹ کے پسرے بند لگے پدی نکا میں فکر بیبا پہ یہاں مجد ہے یا کنا سعودی ریال تو بیا صرف دیرے با پدی کے بند چلے گی تو داگا زار پزوی بندی بلوڑ دی اور دیکھیں عرب علموں نے نمبر سواد میرے دنیا علموں نے خاص کر مش پاکستان سے تکی صاحب دے کہنا آگئے دے خلاف تھی دا زار ملی خلقی سا من ملی اور دیکھیں تا بودی لیتا بے صرف نشی بیتے ویلا دا بے صرف ندو اور جب بے صرف ندو بے داخو کہنا بیا یو سرے جب پدوی سرے بدلولے سے دا رہو دی کہا بے صرف نشو دا دا وہ کارتو کارتو بے بدلو دی وچنا حکم دی فلوس دا یعنی حکم دی فلوس دا ایدے نوٹے فلوس فن جمع دو دا سکے والا پیسے سدی لکا دا سلاری پیسے سا پینزری پی نوٹا سا سلاری پی والا ایو آخ دا مخشب وطنی مبادی دی مخشب وطنی دے گئے با سلوری زیر آوی چوانوی لاوی سلوری چوانوی نا بیواری پی جوڑے دا بیا آنایا وا شپورا خنینا بے کنا یواری پی جوڑے دا و سلور پیسے رہ بیوانا جنہ دا آمیس پاس خدا سلور پیسے بے ویکن بے چیڑی وے در گاڑی پہ دا خو یادی ایجسٹ نہ جڑے دی یادی گلٹ نہ جڑے دی یا سرویل نہ جڑے دی دیتا خلوص ویتا ویلہ شی پچا لکنی ایک روپیہ لکنی دی پچا پانچ روپیہ لکنی دی پچا آٹھا لکنی پچا چارا لکنی دی دا خلوص دی پر کی ماتا سا دے گئے زکر چا خو یستن گئی دو اپو سا پلکنی ایک روپیہ خوچا سیم برا د پوسټ ویلیو دی سمرا چې کوم قانوني ویلیو ده د مرا پر قیمت نه خلې مرا یې څنګه ویلو کنه او په لیکري کړي واری پیلې واری په خاصه ځاوي اے قیمت نه خلې دغه دغه کم غږی اې دې نه ښه کوم پولیس ده کنه خو دې مرا خبر ده په چې هغه مو په پیسې چې کې ولا دی و تعالی یاري پی هغه زره قانوني محدود دي او دې ټوله ولا زره کوي لا محدود دي محدود امره چې سودو دې وکړه غاډه دې وکړه غاډه سودو دې وکړه وته دې کله یو خلیته وې او دا خلیری پیو کوي دې دې چې نه به مت نه کیږي ورته حالا کې هغه ور کوي دې دې کې دې کوي یا سره دې پیو کوي چې نه مت خو نه کیږي ورته کنه ایو حاضر څه به درو خلی تقریبا حکومت ته پیو سری پیو څه کړو دا درو خلیری پیو نه خلی پیو څه په دې دې ور کوي چې دا امره کارونه سره ولا کړو مت لوٹی رکا بیا گئے لوٹی لگا کر ان يكون هناك غير كمين لا محدود دي غير محدود دي حتى في القرآن الكبير دي دوخلي وهذا خلال الكيمة دي يقولون ولكن هذا غير كمين محدود دي يتكي سبرا هذا دو بل كيف اندوستان شه هذا دواب للمخ شه مجاد الاسلام يعطينا مفتيدة لوي مفتيدة هذا دول اندوستان شه مفتيونه باقيدا كميشن ووسوه وهذا دي عربي ولا ودي تكي سبرا فتواهي تكشكريوه قرار ابن فشکستا پنجن میں فی صد خلق ادارہ ہے تک تک سے برائے سیدو دا زار ملی دنو کینا حکم دے پولیس دا اے پولیس حکم دا ہدا خیر ادم خیر دی انا پتہ کہ زار ہے یا پر امر ہے دویا ہے کہ کیم کرا غلط پہاڑ میں خطرے ہے پتہ پہاڑ سے پاسے تفضل نہیں پدے کے سے جودت ور دعت وسط حضر دا چتو ولا شغلن دی مولکن خندلی دی زکا بز کام کر کو تم وتا ڈیرو کو زکا چتو ور خندلی دی جید ہا ور دی اسوا ان کنا اموال ری بویشے دا کا چکم فلوس دی او دے خلق کو ور گوندی دا پیسے دی دا دے و سالے سالے ری پیولا کنا شہین گئی امام ابو یوسف صاحب محمد صاحب کدا تخصوی کنا و طالح خصوی پی واری پی بودے یا یو خلاری پی وکی کہ موت دوی خلاری پی روکا دا جیز دا تفضل جیز دا ذکا کہ حکیب شو دینا دے خلک پورو کنے پیسے دی مال کے پیسے دی تاری میں پیسے دی یا پیسے دو خطیہ پیسے دو چلوے کنا ایسے زخر خوو چی خصوی میں رحمہ بحاش دا خطری ہم بیا پیسے کو نخر کے دی پیسے کو خوشائی کے دی زیر تو دا ویا خلائی میں جاکھون دا خطر ہو موئے پر آگا چکیم برکات مرکو کہ دا گا پیسہ دو موئے سمنیت ختم کرو زیر سمنے نبید زدہ اخلا مبیعا در چدا سکا دی اسپنگئی دو زدہ اسپنگئی خطر ہو پیسے نبید دا حق متشتا مو پیسے کو دا پیسے مو رو پیشا ہو ایمو کورو بندی لپا یسیو کنا موی داون خاتم کچی دا عزت فستی اسمگی بندی اسمگی حضرت پدر پدر پدر پدر خلق دا اسرے کی اسمگی تو یکی جزو خواهی اسمگی بلی لگا خواهی پیسی بلی لکنا ایتو پر ایداتو لپا یسیو بلی لکنا دعا کسا مرکا سرے وکا که سمریت میں خاتم کرو کنا دا یا تکرا دا حضرت پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر زار مار نشو لکاره بی که دا زار دیشنه نا تفضل نجده خب یا قدر و جنس و ساپ شده نا داگه اسم دو اسم پتلا تلنشی امولا اسم پتلا تلنشی جنس ایو دا جای اسم رو دیا وزنی بیدا خود امالی رو دوینا دی بیاد خود خرمشی ویچه نا یو سای مو رکت کرو یو سای مو پشه پریشه ور چه پا ایسه نمان ده ولی پتلا دو رو کبانوه وزر می ختم کرده دا وہ ایسی کہ پیسے والا میں ختم کو کہ پیسے نہ دی زخو یہ سپنگئی بنا خالی میں دعوت ہے کہ آپ پیسے والا میں نے کاٹتا وزن میں نے کاٹتا ایسی آگا دی بنا کنا پشمیری ختم آدھا دی نہیں بنا وزنی نہیں بنا لیتا فضول جہز دا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کر رہا کندسی سے ماوری دی پہدیا سے ماوری دی چھے دی فلوس سے بایا پسے پتا فضول سر اندو جہز دا ذکر چھے داغا کیسے پر ہونڈا حال کے داغا پیسے ختم کر جا پیسے ندی خلی دیتا سکو کی صاحب ہونے دکی ریچے دوکا سکتا سمنے ندی اور شخص میں کہ چلا فضور سے دیکھ دیتا ساتھ دخل ہوئے دیکھا دا پیسے بلے دیتا اختل عورتنا عبادتنا کلوس الوقت سو یہ سکرا یہ سپنگئی بھی لئے یہ کو بلی خرسوی دا جائز دا دا رہول تفضل داغا جائز دا پدے گا شاید و پر آخر حدیہ کی یہی حدیہ ملوکا نا چکا تیرا خلق کے تعمیر داگا اجازات ملکی پر فلوس شے یوا پر دیو بندے کنا خرسویسا یوا پر دیو بندے خرسویسا اس آگا زار نشت دا چکیم زار دی کنا عادلیا ریتو شا عادلیا و عطارفاری پیچھلی دی حدیہ ملوکا شے کنا بخارا کے عدلیہ و عطرفہ دی

ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وقال لك ان تتحدث عن المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين لكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك لكن هناك ممكن يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه يمكن ان يكون هناك حاجه حکومت پر اس نقصان دا ہے جو وجہ ہے کہ سیدھا یا کنا بیا اور یہ حکومت ان کو کنا بیا دانا جیسی تو کنا ہنڈی کر بار کرا سود میں بلے رسی بیا پسید بلے جو لیڈی کنا اور حکومت کا کنو خلق فرضی دو بیا کونی ملے بجیتا کو کنا اگر سن برا با سکاتی پتو تورے لی کنا ولا تم کو بی ایدی کم الی تحلکا مسلا دو مشکنہ کلیوری ساتھ لکر دی پجر سے پریتا لہنڈی کر بار کرا ويقول لك ان تكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك قال لا تنظر بذنب الا بمتر من متر ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا متر من متر ولا تشفوا بعضها على ولا تشفوا ذلك عذاب الردى ولا تشفوا بعضها على بعض ما جئت يس ذنب ذنب بنده يا ما قال يس ذنب ذنب بنده دوار منه اكمي منار دي بشي منار ولي ولا تبيعوا منها غائبا من اجله باب بيع دينار بدينار نقاء دينار تنحو تو فقير بنده فجاء اسر كده لما كان بالوقت ابو بالوقت كده دار جديد فبي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ضحاك بن مخرج قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا صالح بن زياد اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فان ابن عباس لا يقول لا يقوله فقال ابو سعيد سالته ابن عباس ده في ويك ابن خليفه بن احمد لكن درهم بدرهم بده بل كيف دي كيمي ودي بشيك لك هي لا فقال ابو سعيد سالته وجه مو پر سره لو کہ ادی ابن عباس نے کہ دا بحرت ویل سکے فقال فقول تو سمعت من الرسول تو نے بسم اللہ بریدی یا ایک کو رکھا کہ مدری فقال كل ذلك لا اكله فدا کی وہ خبر ان کہ نبی فقال بسم اللہ بریدی اور یہ کہتا کنا فقرا سی بریدی وانتم عالم سنا تو اس نبی ہم تصویر حبیسہ زکہ کہ زخو ورسی رو گلاو مکہ کی طرف تصویر ہو کر گلاو کنا وہ تو نبی سن سے ڈیر کر مگی کیا کی دو کنا وموتا اسما ده خبرك النبي صلى الله عليه وسلم كنا شي لا ربا الا في النسيات ربا اسما ده فلسيات دو كنا كي تو اس دينار ورك او ابي كي تجري كنا يا يا بعد ده كون ده ده كنا او دي بولي ورا هو تشكر ده ده بند تو كي يو دينار تو خلا ربا ده كان متى تو دواج دينار ورك كنا ده خلو ربا لا ربا الا في النسيات ده ما عندنا ده زي ده وجه زبين شباب قال ابو عبد الله سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا الا في النسيه قال هذا عندنا في الذهب بالورك والحنطه بالشعير متفاضل لا باس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئه